السلام عليكم. قصتنا اليوم عن شاب ينقال له جمال. جمال شاب متعافي ورب العالمين رازقه بأم وأبو يحبونه موت، لكن المشكلة الولد لما صار عمره في عمر المراهقة بدأ يتمادى على أبوه وعلى أمه، وصار تعامله معاهم تعامل سيء. الولد ترك الدراسة وقعد بس يعني يدور الفلوس، بس يبي يطلع ويستانس وينبسط ويقعد من النوم يلقى الفلوس جاهزة. أبوه رجال على قد حاله، يا ولدي اشتغل، يا ولدي ادرس، يا ولدي شوف لك حل، أنا مالي شغل، عطني الفلوس. المهم مرة مرتين ثلاث، سنة سنتين ثلاث، الولد وصل عمره تقريبا 20-22 سنة، لكن أبدا ما منه أي فايدة. لا هو اللي مثلا قاعد في البيت يشوف أمور البيت، ولا اللي هو اللي يدرس وراه مستقبل، ولا اللي هو يشتغل ويعين أبوه وأمه. لا، صار الموضوع أكبر من كذي. قام جمال هذا يغصب أبوه إنه يعطيه فلوس. أبوه ما عنده، يقول له يا ولدي أقسم بالله الفلوس اللي عندي هذه يا الله تكفينا أكل وشرب، أنا مالي شغل وما دخلني، عطني فلوس وعطني فلوس. بدأ يمد يده شوي على أبوه، ومرة ومرتين لا، بدأ يضرب أبوه وبدأ يغصبه ويدفع كذي، وياخذ من الكبت اللي أبوه حاط فيه الفلوس، ياخذ الفلوس غصبا على أبوه. تمادى شوي، قام يمسك أبوه ويضرب ضرب إلى أن يغمى على أبوه. ما يجيهم البيت إلا هو سكران. الله يكفينا الشر، هالخمر اللي ضيع بيوت وعوائل. المهم إلى أن أكبروا أمه وأبوه، وبعد معاناة مع هذا اللي انقاله جمال، وأبوه زوجه قال بفتك منه ومن شره، يمكن يلهي يعني، يمكن يعقل، يمكن تزوج سنة 91، وبعد كم سنة أبوه وأمه توفوا، لكنهم توفوا وهم يعانون من هالولد، يعني ما كانوا راضين عليه. شوف شلون يعني رب العالمين ما يترك حق رجل كبير سن ولا مرة كبيرة سن تغضب على أحد من عيالها، والله ما يتركك. أنت أصلا ما تموت إلا تشوف العذاب اللي عذبته أمك وأبوك في الدنيا قبل لا تموت، وتروح هناك كذلك تاخذ جزاك عند رب العالمين. المهم هذا الكلام أوجهه حق الإنسان العاقل فقط. مالكم بالطويلة، مات أبوه وأمه، وجمال ورث البيت وورث سيارة أبوه، وزوجته جابت له عيال، جابت له ولدين وثلاث بنات، أكبر عياله ينقال له عبد الله. جمال خلاص حياته صارت كلها اعتداء بالضرب، لا يحترم لا أم ولا أبو، شلون بيحترم عياله وزوجته وجيرانه وربعه؟ شلون تماد الولد صارت عادة عنده، كل ما عصب مد إيده على أحد، لا، وقام يصب غضبه على عياله عبد الله وإخوانه. وبما أن عبد الله هو الكبير، كل ما شاف عبد الله عسى بس الولد ما يعني كسر كلمته يعني، ولا قال له مثلا روح مكان الفلاني وقال له لا، وهو في عمر 7-8 سنوات يعني، كذلك ما يفهم. لا تحط عقلك انت كأب بعقل واحد صغير في العمر، أن تعتبره كتحدي لما يكسر كلمتك، لا، يبقى هذا ما هو مقدر للموقف هذا. ماكم بالطويلة، جمال كل ما عبد الله رفض له طلب يمسك عبد الله ويكسره تكسير، ضرب فيه بدون رحمة، مرات يعلقه من رجوله، يحط له سلسلة ويعلقها في مروحة البيت، ومرات يربطه وهو مفصخ ويرميه في الحمام تكرمون، ويرش عليه الماي ويخليه بالحمام يوم يومين، ومرة يعني جميع أنواع العذاب، وأبدا ما عنده قلب هالجمال هذا أبدا، ولا يحس باللي قاعد يسويه، لا يبتكر طرق جديدة، يستخدم العصا، يستخدم حديد، يستخدم سلاسل، يعني من باب إنه يبي يربي ولده ولا يربي عياله. وعلى فكرة شفتوا أي شخص يعتدي على عياله بالضرب، اعرف إن هذا خايف من شيء، يعني هذا كان تعامله مع أمه وأبوه سيء، وهو عارف إن رب العالمين راح يعاقبه ويرزقه بعيال مثلا يعذبونه مثل ما عذب أهو أبوه وأمه، فهو خايف إنه يجي اليوم إن ولده هذا يعتدي عليه بالضرب، لذلك يزيد عليه من العذاب والضرب علشان لا يفكر أولده إن في يوم إنه يمد إيده على أبوه. وأعتقد أنتم فاهمين اللي أقصده. المهم، من كثر ما جمال ضرب ولده عبد الله، الولد بدأ يصير عقله، يعني زر عقله، بدأ الولد فعلاً يصبح متخلف، ما قام يستوعب، ذاكرته صارت ضعيفة، أحواله بدأت تتغير هذا عبد الله، حتى أن المدرسة قاموا يبلغون أبوه يقولوا له ترى ولدك هذا ما هو طبيعي، لازم تشوف له حل، توديه حق مختصين أو ضعاف العقول، لأن ولدك فعلا ما هو من مثل العيال اللي صاحين، الولد ترى ما يستوعب. قام يعالجه، يشوف يعني يفحصه عند المستشفيات، قالوا له ولدك ترى فعلا أصبح يعني متخلف عقليا. شلون؟ ترى كان صاحي وهو صغير. قال له والله في كذا يعني سبب يؤدي إلى هالحالات هذه، منها أن الشخص يتعرض للضرب كثير في الرأس أو في أجزاء من جسمه يعني. واتفاقا بعدين معاه الحالة، بالعربي عبد الله أصبح مجنون رسمي، الولد خلاص ذاكرة ما في من كثر ما كان يضرب أبوه على راسه في الآلة حادة بالعصا، يربطه يعلقه من رجوله بالأيام بسبب الضغط النفسي اللي كان يسويه الأبو على ولده. المهم، عبد الله بالإضافة لأنه فقد عقله، لكن كانت في أفعال مصاحبة لحالته النفسية، يعني تجي حالات يصبح عبد الله عنيف بشكل مخيف جدا. في البداية يعني لما يعتدي على أبوه وأخوانه وأمه بالضرب، كانوا يسيطرون عليه لأنه كان صغير في العمر. كبر عبد الله 10 سنوات، 12 سنة، 13 سنة، 15 سنة، والولد أصبح يعني يأكل بشكل مفرط، وأصبح جسمه وبنيته يعني كبيرة جدا، وطالع على أبوه لكن بزيادة، يأكل بدون استيعاب إنه جائع ولا إنه عطشان، بس يأكل ويشرب، فاقد عقل مسكين. وصار أكثر عنف، كل ما عصب ولا جت له الحالة مسك أبوه، أبوه منه جمال، مسك أبوه جمال وكسره. الولد يعاني من أبوه، يكره أبوه، فما بالكم إنه بعد هم الولد مجنون وتجيح على نفسية. عز الطلب، كل ما شاف أبوه ولا عصب امسكه وضربه، غير ما يضرب أخوانه وخواته وأمه، والكل قام يعاني مع عبد الله. المهم ياخذونه يعالجونه بالطب النفسي وكذا، مرات يحجزونه شهر شهرين ويطلعونه بعد ما يعطون الأدوية المهدئات والأدوية اللي تخليه يكون شوي يعني هادي، وأنه تبتعد عنه الحالة اللي هي تخليه متنرفز وعصبي. المهم وفعلا وهم ماشيين على هالحال، كل ما حصلت له الحالة العصبية خذوه إلى مستشفى الطب النفسي وعطوه المهدئات ويمشي على حبوب، يعني هذه لازم يأخذها علشان يكون في وضع خمول، يعني ما يقدر يتنرفز أو تشد معاه أعصابه. وذاك اليوم، وهذا الكلام في 2010 شهر 5، هم ساكنين في الأردن في الزرقاء، يسمونها رصيفة، منطقة عندهم من قال رصيفة يعرفونها النشامة ويعرفونها اللي راحوا الزرقاء هناك يعرفونها. المهم طلع جمال الأب هذا معاهم امرته، وخذ معاهم ولدهم عبد الله. عبد الله ما يخلونه في البيت، يخافون على خواته ويخافون على الجيران، فدائما ياخذ ابوه معاه علشان يحاول انه يسيطر عليه. فخذ معاه عبد الله واخوه اللي اصغر منه. دائما الاب اذا خذ عبد الله ياخذ اخوه اللي اصغر منه، اخوه اللي اصغر منه تقريب عمره يعني 16-17 سنة، أصغر من عبد الله بسنتين 3 يعني بالكثير. وعبد الله الحين 18-19 سنة تقريبا. المهم وهم ماشيين في السيارة رايحين يبي يزورون بيت أخت المدام خالة العيال في أحد المناطق، وهم مارين من صوب الوادي اللي في الصيفة اللي في الزرقة، عبد الله جت الحالة. لكن عبد الله هالمرة شو مسوي؟ قبل لا يطلع من البيت دخل على المطبخ وخذ معاه سكين ومخبيها في ثيابه. الولد ما هو صاحي، لكن الظاهر بدأت تجيه الحالة، حالة الغضب وانه يبي يرتكب جريمة. المهم حاط سكين في جيبه وهم ماشيين في الطريق، وتجيه الحالة ويقوم يطلع السكين وعلى طول ويغرسها في كتف ابوه اللي قاعد يسوق السيارة. ابوه منو؟ جمال. ابوه ما هو راحم عبد الله، حتى هو مريض عبد الله وهو مجنون يضربه مثل ما كان يضربه هو صغير. لكن هالمرة يوم شاف عبد الله مخبي سكين واعتدى عليه وطعنه في ظهره في كتفه، يعني الأب خلاص هني قال أنا لازم أذبح هذا وأقضي عليه، خلاص أبي أرتاح منه، تعبت. هني حس معاناة أمه وأبوه لما كان مجننهم وهو صغير، حتى لما كبر. ايش سوى جمال؟ وقف السيارة على جنب الطريق، وكان من سوء الحظ ان هالطريق هذا يعني على وادي قليل ما الناس تمر عليه، وينزل جمال ويسحب عبد الله برا وياخذ السكين اللي كانت معاه ويربطه ويخلي اخوه، طبعا اخوه يساعد انه ماسكين عبد الله هو ويا ابوه، ويعطي السكين حق ولده اللي اصغر من عبد الله، قال له اذبحه. طبعا عبد الله يحاول يقاوم يبي يقوم، وهم خايفين اذا قام هم يضربهم. فيصرخ الاب يقول حق ولده اللي اصغر منه، يقول له اقتله اقتله خلنا نرتاح منه. المهم هذاك الاخ اول طعنه، ثاني طعنه، ثالث طعنه، توقعوا يا جماعة كم طعنة؟ 71 طعنة. الولد دخل في حالة نفسية هستيرية، شاف الدم وهو يذبح أخوه قال خلاص. والأب هذا بعد ما قصر، راح جاب له حجر كبير ويضرب على رأس عبد الله علشان يتأكد إنه مات، لا ويبي يشوه وجهه علشان ما حد يعرف جثته. وقام بعدها وسحب جثة عبد الله على وجهه ورماه في الوادي اللي هو وادي رصيفة. وبنفس اليوم راح إلى مركز الشرطة بعد ما ارتاح وبدل ملابسه وكذا، وبلغ عن فقدان ولده وقال لهم أنا ولدي يعني مريض عقليا وطلع من البيت وهذا ما يعرف يدل يعني يرجع البيت مرة ثانية. فسجلوا له بلاغ، لكن كذلك رجال الأمن والبحث الجنائي يعني ما صدقوا روايته، قالوا له يعني ما في ولا مرة سجلت قضية أن ولدك اختفى، يعني ولدك كم عمره؟ قال تقريبا 19 سنة. قالوا يعني معقولة 19 سنة ما طلع من البيت ولا ضاع ولا مرة، بس هالمرة يوم كبر يضيع؟ أنت متأكد أنه لما ضاع طلع من البيت؟ قال إيه نعم. المهم سجلوا له بلاغ يبي يشوفون شنو نهايته معه. ويقومون شابين من هذول اللي يجمعون الخردة في الوادي، ناس تلقط المعادن والقناني وكذا يروحون يبيعونها ترزقون الله، ويشوفون جثة عبد الله. بلغوا رجال الأمن واحضروا أدلة جنائية وطب الشرعي وانقلبت الدنيا وهذه جثة منه، من هالكلام من مقدم البلاغ؟ قالوا في واحد مقدم بلاغ عن ولد ونفس المواصفات، استدعوا أبوه. قالوا له لقينا ولدك، ترى ولدك متوفي ولقيناه في الوادي، لكن الولد مقتول. قال شو مقتول؟ قالوا له الولد ترى لما رموه في الوادي كان ميت قبلها، يعني تعرض لواحد وسبعين طعنة، هذا اللي قتل ولدك حاقد عليه حقد مو طبيعي. قال لهم شلون؟ مستحيل، ولدي متخلف عقليا يعني حتى ما يستوعب ولا يعرف يعني ما يفهم، ما عنده عداوات مع أحد. قالوا له أجل ليش ذبحها يعني؟ المهم منه في أحد من أهلك من جماعتك له يد أو له غرض بقتل عبد الله؟ ما عرفوا. المهم يوم اعثروا رجال الأمن على السكين ولا فيها بصمات منه أخو عبد الله اللي أصغر منه، بعد ما رموا الجثة راح رمى السكين بعيد واعثروا على السكين وفيها بصماته، ولقوا فيها كذلك عينة من دم عبد الله. المهم يوم بلغوا الأب أن ولده الثاني هو المشتبه فيه ويدورون عليه لأنه مو متواجد ومختفي، يقولوا قل لنا وين نحصل ولدك اللي أصغر من هذا، أصغر من اللي توفى، وين وليش مختفي ومن هالكلام؟ قال لا لا أنا على طول راح أبلغكم، بما أن قتل أخوه أنا مستحيل أني أغطي عليه. المهم رجع البيت وكلم ولده اللي كان متخبي ومتفق مع أبوه في الموضوع هذا، قال له شوف يا ولدي أنت عمرك تقريب 17 يعني أنت حدث مراهق، فما راح يحكمون عليك لا بالإعدام ولا بالمؤبد، بالإضافة أنك إذا شلت القضية أنا راح أتنازل عنك بما أني الأب، ما تقعد لك 6 أشهر سنة بالكثير إلا أنت طالع. ماشي يا ولدي أحسن ما أنا أنسجن بعد وياك وننسجن ثنيناته وما حد يطلعنا. الولد اقتنع بالفكرة، قال خلاص بما ان انا فعلا يبا يعني ماسكيني وماسكينك انا راح اضحي. راح الولد طبعا سلم الاب بنفسه الى الجنائيه، لكن لما حققوا مع الولد اقواله متضاربه وقالوا له بعدين انت يعني مستحيل انك تقدر على أخوك عبد الله. أخوك عبد الله ما شاء الله جسم وكذا، الله يرحمه، شلون قدرت عليه وطعنته 71 طعنة وضربته بحجر وسحبته ورميته في الوادي؟ وانت اصلا شلون رحت هناك الوادي ومعاك عبد الله؟ شلون عندك سيارة انت؟ شلون نقلت؟ يعني تفاصيل القضية ما هي ضابطة معاه الولد. صحيح انه اعترف، لكن الاعتراف مو كل شيء، لازم في أدلة تؤيد الاعتراف. يوم شافه الولد كأنه يبي يخبي شيء، كأنه مثلا يبي يغطي عن شخص معاه كان يساعده في الموضوع، قالوا لا، الظاهر الأبو ورا هالموضوع. استدعوا الأبو وقالوا له يبا ولدك اعترف عليك، الرجال صدق واعترف بالقصة بالكامل وقال يبا اي نعم، وقال لهم يبا ترى ولدي هذا مجنون، وذاك اليوم حاول انه يقتلني، وانا بصراحة يعني دخلت في حالة نفسية وقمت واخذت السكين اللي في ايده وطعنته وساعدني عليها ولدي الثاني، وقلت انا خلنا اتخلص منه مرة واحدة وعلشان بعد ما اتورط ولا انسجن. الولد متخلف ومات وخلاص، لحظة غضب وانتهت. طبعا الصدمات في القصة الى الان ما جت، القضية راحت للمحاكمة وحجزوا الأب جمال وولده اللي أصغر من عبد الله بتهمة القتل. لا مو بس القتل، قتل وتشويه الجثة ورميها في الوادي. تقول لي زين أبو طلال، أنت كأنك نسيت شخصية في الموضوع، الأم اللي كانت معاهم في السيارة وقت الجريمة، شنو كان موقفها؟ شنو سوت؟ شنو كذا؟ اسمع السالفة. الأم هذه الله يسلمكم، طبعا يوم جمال وقف على جانب الطريق ونزل عبد الله وقاموا وذبحه هو ويا ولده بهالسكين، الأم قعدت تصارخ وحاولت إنها تتدخل، الأب كل شوي يمسكها ويضربها إلى أن يغمى عليها. المسكينة بغت تموت وهي تدافع عن ولدها عبد الله، كل ما صحت راحت لهم تركض، يقومون يضربونها مره ثانيه ويغمى عليها. واخر مره صحت من غيبوبتها ولا هي في السياره، قالوا لها ترى تخلصنا منه، واذا تكلمتي راح نذبحك، ترى انت ما راح تضيعين زوجك بس، لا راح تضيعين حتى ولدك اللي أصغر منه. الأم دخلت في حالة هستيرية وبتي تشوف ولدها الفغير هذا المتخلف عقليا المسكين، وهو ينذبح وكانت تتعاني معاه الفترة اللي فاتت كلها ويموت بهالموت البشعة، حرام شنو ذنبه؟ الولد ما يعقل، والسبب أصلا جنونه أبوه هذا، حسبي الله عليه. المهم الأم صارت أشبه بالمجنونة وقعدت في بيتها بعد ما تم إلقاء القبض على زوجها وولدها اللي أصغر منها، خلاص حياتها تدمرت، عيالها راحوا وزوجها هذا مطلوب في جريمة قتل. بدت المحاكمة، أول جلسة ثاني جلسة جايبي لهم محامي شاطر، والمحامي هذا أثبت للمحكمة أن عبد الله كان مجنون، وعبد الله حاول أن يقتل أبوه، وهم تدخلوا يعني في الدفاع عن نفسهم وحصلت الجريمة. لكن كذلك المحكمة كانت تفكر في موضوع 71 طعنة، يعني ما هي طعنة واحدة عابرة أو لحظة غضب، 71 طعنة يعني الموضوع انتقام حقد. لكن قدرها بعد دفاع المحامي ان هذه حالة غضب ويبي تخلصوا منه وكانوا خايفين. والمهم احكموا على الاب بالسجن سنة وعلى ولده سنة، واكتفوا بالمدة اللي اصلا كان محجوز فيها من بداية التحقيق، وافرجوا عن الاب وعن ولده. لكن حصلت مصيبة ثانية، الولد اخو عبد الله اللي اصغر منه طوال فترة احتجازه في السجن وهو يندب حظه ومتندم انه طاوع ابوه وقتل اخوه عبد الله المسكين. متندم وداخل في حالة حزن شديدة جدا. اول ما طلعوه من السجن ما تقبل انه يعيش حر وهو ذابح اخوه. ترى الاخوة صعبة جدا، لما واحد يقتل اخوه مستحيل انه يعيش بهدوء، مستحيل. ايش سوى الولد؟ اول ما طلع ووصل البيت ثاني يوم راح ماخذ له مسدس ومنتحر في غرفة نومه. الأب هذا طلع عادي ولا عنده أي مشكلة. الأم هني يوم ولدها الثاني هذا انتحر بعد معاناة من المحاكمة والحزن على ولدها الأولاني، خلاص ما تحملت. ايش سوت؟ راحت جابت لها مادة اللي هي البنزين هذا الوقود وتكبه على نفسها وتولع بنفسها النار. وهذه صارت في الزرقة في رصيفة، أحرقت نفسها بوسط الشارع قدام الله وخلقه. طبعا خذوها وللعناية ودخلت بغيبوبة متأثرة بالحريق اللي كلى جسمها. قعدت لمدة أسبوع وهي في غيبوبة إلى أن توفت الله يرحمها. طبعا تصرف اللي سوته هذا الله يرحمها ويغفر لها. ما تدري هل كانت هي فعلا وصلت مرحلة الجنون. ذاك الانتحار عقابة شديد عند رب العالمين. يا ربي يعني أن ترحم حالها الناس هذه. كل هذا صار بسبب الأب وتعامله السيء من أيام أمه وأبوه. وشلون رب العالمين عاقبه؟ حاط في باله أن عياله هذول إذا كبروا باكر راح يضربونه مثل ما كان يضرب أبوه. لذلك قام كل ما شاف عياله مسكهم وضربهم ضرب إلى أن الواحد فيهم يفقد الوعي. لكن تدبير رب العالمين الإنسان ترى مستحيل إنه يدركه. مو شرط إن ولدك باكر إذا طلع يعني يضربك مثل ما ضربت أبوك، لا، ممكن إنك تورط فيه بجريمة بكرة تذبحه وتورط، يعني تأخذ عقابك بأشكال مختلفة. مالكم بالطويلة، العائلة كلها العيال ماتوا والأم انتحرت، لكن جمال يقول لك إلى اليوم عايش حياته طبيعي وبناته زوجهم وراح تزوج واحدة بعد صغيرة وعايش إلى يومك في الزرقة. لكن كل هلا وجماعته واللي يعرفون هالقصة هذه انبذوه ولا أحد فيهم متواصل معاه. هذه نهاية سالفتنا. الله يعين كل شخص ما بقلبه رحمة، لأنه راح يشوف الويل في هالدنيا قبل الآخرة. الله يحفظكم ويحفظ أمكم وأبوكم ويحفظ عيالكم. تعاملوا معاهم بالرفق واللين، ترى الدنيا ما تسوى إذا أنت ما تكون تحت إيد أمك وأبوك، وما تكون سند حق عيالك. تكون سند حق منه؟ حق الغريب. بكرة بتموت وولدك هذا اللي أنت تضربه وعلى بنا يعني تبي تربيه وتخليه يصير دكتور، بكرة بيصير دكتور حتى ما يترحم عليك بسبب تعاملك السيء معه. خذ الدنيا بلين وكبر عقلك عن بعض تفاهات الأمور ولا تعصب على أي شيء. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.